الحمد لله موفق من هداه الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه فتآلفت القلوب بدعوته بعد فرقتها وأشرقت الأرض بنور ربها بعد ظلمتها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة من التمهيد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بالفضل المزيد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى قضى أن يجعل في الأرض خليفة، فقال سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال لملائكته: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فجعل الله سبحانه وتعالى خليفته في أرض آدم عليه الصلاة والسلام، وسواه من طين ونفخ فيه من روحه، ثم خلق له زوجة وجعل منهما ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فجعل الله عز وجل من نسل آدم عليه الصلاة والسلام طباقا من الأمم، أمة بعد أمة، حتى انتهى عبد الأمم إلى هذه الأمة. وكانت عدة هذه الأمة بين الأمم الأمة 70، فكانت هذه الأمة متمة عدد الأمم 70. قال التيمي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن بس بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وليت شعري هذه الأمم المتتابعة والخلائق المترادفة، كيف صارت هذه الأمة 70 هي الأمة التي تكون أعز الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أدوا العرب عزوا لشجاعتهم وهم أشجع الخلق قلبا، أو تراهم عزوا لفصاحتهم وهم أفصح الخلق لسانا، أو تراهم عزوا لأنسابهم وهم آصل الخلق أنسابا. كلا، ليس شيء من ذلك، وإنما عزت هذه الأمة بأمور من جملتها أن نبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فبمحمد صلى الله عليه وسلم ارتفعت هذه الأمة. ذلك أن الأبوين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما رفع قواعد البيت قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله عز وجل دعاء الأبوين وجعل من نسل إبراهيم وإسماعيل أمة من الأمم هي الأمة العربية، ثم بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى منوها بالوفاء بدعاء أبويه الأجابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد كانت العربية العرباء في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فأعزهم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم النعم أن جعل الله عز وجل الرسول الذي بعث إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل سبحانه وتعالى طاعته عز وجل من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمطيع لمحمد صلى الله عليه وسلم هو مطيع لله عز وجل، بل لا يسقط العبد في دعوى محبته لله حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإظهار الحجة، والحجة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإن الزاعمين محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثر، والصادقون منهم قليل، ومن علامات الصادقين دوام اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون العبد حريصا على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهي الفرقان الفاصل بين الناجي والهالك. فعند البخاري رحمه الله تعالى من حديث هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: ومن يابى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالفاصل بين داخل الجنة الناجي وبين المحروم منها الهالك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. فمن كان مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا له كان على سنن نجاة، ومن أعرض عن ذلك فقد هلك هلاكا عظيما. فينبغي للعبد أن يجعل من أعظم مقاصد في عمله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره ودقيقه وجليله. ذلك أن النعمة التي حبيت فيها في الدنيا والآخرة هي من فضل الله عز وجل عليك لما بعث إليك محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا في طاعة الله فاحرص على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم ما ينبغي أن يشغل العبد به نفسه في أموره كلها أن يتلمس الطريق المؤدي إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك به. قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا كان في حك الرأس أدر فاتبع. يعني إذا كان في حك الرأس شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وفي معالم الإيمان بن دباغ بترجمة بهلول المالكي رحمه الله أنه يوما كان جالسا في حق بدرسه فاستدعى بعض أصحابه فساره حديثا ثم مضى ثم رجع إليه فساره فضحك وانبسط فسأله أصحابه عن حاله فقال: ذلك أني لما خرجت من بيتي أوصاني بعض أهلي بحاجة فعقدت طرف عمامتي رجاء أن أذكرها. فلما جلست على كرسي الدرس رأيت ذلك فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا، فأرسلت فلانا إلى فلان وسمى أحد علماء زمانه يسأله عن ذلك هل فعله أحد قبلي؟ فقال: نعم فعله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فانظر إلى تمام الصدق في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه حتى في شأن صغير. فإن من صدق في الاتباع عمر جميع حاله صغيره وكبيره، فلا يكون على حال أبدا إلا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن أن تكون مسلما، ولكن الشأن أن تكون مسلما على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن شاهين أن بعض من مضى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يميتني على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والسنة. وعقد أصابعه ثلاثة تعظيما للموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم الصادق في إسلامه هو الذي يكون كاملا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طابت له حياته ولذ له عيشه ورزق سعادة الدنيا والآخرة. فإن المراتب العالية والمقامات السامية لا تنال بالأنساب ولا تطرح بالأحساب ولا تؤخذ بالأموال، وإنما تؤخذ بكمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال، أي أن حالك في نفسك وفي ولدك وفي رزقك وفي صحتك وفي مدخلك وفي مخرجك مرهون بتصفية أعمالك، أنها واقعة على الإخلاص لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال مطلق بن العلاء الشخير: من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه، أي أن العبد إذا صفى في عمله صفى الله عز وجل له أحواله، وإذا خلط في عمله خلطت عليه أحواله. ومن أعظم التصفية أن تكون أعمالك لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة، اللهم أحينا مسلمين غير مبدلين، وأمتنا مسلمين غير خزايا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا، ونسألك البركة في أقوامنا، ونسألك البركة في قواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.